فاعلم يا عبد الله بأن تكبير الله سبحانه وتعالى له مواطن كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلنا عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن أول ذلك تكبير الله سبحانه وتعالى عند الأذان والإقامة، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم. فيكبر المؤذن رافعا صوته بالتكبير قائلا الله أكبر. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغير، أن يغزو، أن يحارب أقواما من البشر، وسمع الأذان يقلع عنهم، لأنهم أتوا بأهم وأعظم شعائر الإسلام التي تظهر بلدة الإسلام، من أهمها أن يرفع الأذان في هذا البلد. فإذا وجدت بلدا يرفع فيها أذان الله سبحانه وتعالى، فاعلم بأن تلك البلدة بلدة مسلمة قد أتت بشعيرة من أعظم الشعائر التي يدل على أن هذا البلد بلد إسلامي. وكذلك من مواطن التكبير أن يردد السامع للأذان ما يقول المؤذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. فمن سمع الأذان فليردد خلف المؤذن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من مواطن التكبير أن يكبر العبد في الصلاة عند دخولها، فيكبر تكبيرة الإحرام. فإذا استشعر العبد هذا اللفظ وهو يقول بملء فمه الله أكبر فيرمي الدنيا وراء ظهره، فهو أكبر من همك ومن غمك ومن الدنيا وما فيها، فتقبل على الصلاة وقلبك خاشع ونفسك مطمئنة. وكذلك من مواطنه أن تكبر ربك عند كل خفض ورفع في الصلاة إلا القيام الثاني، فأنت إذا دخلت في الصلاة كبرت، وإذا أردت الركوع كبرت، وإذا أردت القيام الثاني قلت سمع الله لمن حمده، فإذا أردت السجود كبرت، وإذا أردت الجلسة بين السجدتين كبرت. كل ذلك في مواطن الصلاة حتى يهديك هذا اللفظ بعون الله تعالى إلى الخشوع فيها. فإذا تفكرت فيه وأنت تنطق به الله أكبر فهو أكبر من الدنيا وما تفكر فيها. وكذلك من مواطنه أنك تذكر ربك سبحانه وتعالى باسمه الله أكبر وبذكره الله أكبر بعد الانتهاء من الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل أمته أن يكبروا ربهم في أذكار بعد الصلاة على التسبيح والتحميد والتكبير. وكذلك من مواطنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر ربه في الاستسقاء، فإنه صلى الله عليه وسلم كبر ربه في صلاة الاستسقاء، وكذلك في صلاة الجنازة، وكذلك في صلاة العيدين. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا غير جاز، بأنه أمر مستحب، أن يكبر المسلم ربه في ليلة الفطر حتى يغدو إلى المصلى، وهذا انتهاء شهر رمضان الذي مر الأمر به، كما قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وكذلك من مواطنه أن يكبر العبد ربه في أيام 10 ذي الحجة تكبيرا مطلقا، من بداية دخول شهر ذي الحجة، واحد ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، فتكبير مطلق وتكبير مقيد دبر الصلوات. ولكن هذا المقيد الذي يكون دبر الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، فيكبر المسلم بنفسه ولا يكبر جماعة، فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد أن يكبر المسلم بنفسه بصوته ولا يجمع مع أخيه صوتا، وإنما يكبر كل فرادا، فإن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من مواطنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ربه عند رؤية هلال شوال، وكذلك في مواطن الحج فإنه يكبر عند الخروج وعند الرجوع وعند رمي الجمرات وعند الصعود من منى إلى عرفات وعند الطواف. وكذلك من تكبير الله سبحانه وتعالى أن يكبر عند الخروج وعند الرجوع إلى السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه إذا أراد أن يسافر كبر ربه تعالى وذكر أذكارا للسفر، وإذا أراد الرجوع فعل ذلك. وكذلك من مواطنه عند الجهاد، ومن مواطنه عند الذبح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين وكبر عليهما. وكذلك من مواطنه كلما على شرفا أي على صاعدا، وخاصة هذا يرد في السفر، فإذا على المرء شرفا من شيء مرتفع بطائرة أو غير ذلك فإنه يتذكر وهو يصعد هذا الأمر الكبير أن الله أكبر من ذلك. وكذلك من مواطنه إذا سمع العبد خبرا مفرحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن الله تعالى في الحديث الصحيح أنه قال لآدم أخرج بعث النار، فقال آدم من كل كم؟ فقال الله تعالى من كل 1999. فخشي الصحابة رضي الله عنهم من يكون هذا الواحد الذي يدخل الجنة والباقي إلى النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج هذا الرقم ومنكم واحد، فكبر الصحابة لهذا الأمر المفرح العظيم. وكذلك من مواطنه، ولكنه حديث ضعفه العلماء عند اندلاع الحريق، فإذا احترق بيت نسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين، فإنه ورد حديث ولكنه ضعيف ضعفه العلماء بأن يكبر العبد، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أن ذلك يجعل الحريق يخف، وقال هذا بالتجربة، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. وكذلك لفظ التكبير ورد كذلك في حديث ضعيف عند أذان المولود، فإن العلماء ضعفوا الحديث الذي ورد في التأذين في أذان المولود إلى غير ذلك من مواطن هذا